يا بهجة الأشواق حين حملتها، خذ عهد حبي، خذ حديث ودادي، السعد أنت والارتقاب وسيلتي، لأطير من فرح بغير هوادي، لأطير من فرح بغير هوادي. يا عيد جئت وأدمعي منسبة، فرحا وجادت بالقصيد بدادي، وحمدت ربي حين أتمم صومنا، وأعاد عيدا فانشدا يا حادي. النكهة التقليدية التي تغطي سماء عيدنا ستكون أرقى وأنقى وأشهى عندما نستمد فرحتنا من رياض سنة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، رافقونا لفرحة مضاعفة. فرح بغير هوادي، هنأت أهلي والرفاق وزرته، وتبعت في ذا سنة للهادي، ولكم من النادي سلام محبة، نادى الشريعة والشريعة زادي، نادي الشريعة والشريعة زادي. يا بهجة الأشواق حين حملتها، خذ عهد حبي، خذ حديث ودادي، السعد أنت والارتقاب وسيلتي.